حدثنا مسعود بن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله ان كانت كافيه قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن ابي هريره وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادوا يا مالك. حدثنا علي قال حدثنا سفيان وعلى مشان ابي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال انكم لا ترون اني لا اكلمه الا اسمعكم اني اكلمه في السر دون ان افتح بابا لا اكون اول من فتحته ولا اقول لرجل ان كان علي ولا أقول رجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاوب رجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي يشفعي أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولاتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه غنر عن شعبة عن الأعمش. باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون ودحورا مطرودين غاصب دائم. وقال ابن عباس مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا بتكه قطعه واستفزازا استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لا احتنكن لا استأصلن قرير شيطان. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي كتب إليه هشام سمعه ووعه عن أبي عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخير إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما في شفايتان أجراني فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجه الرجل قال مطبوب قال ومن قبه قال لبيد بن العاصم قال في ماذا قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر قال فأينه قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنها رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفعني الله وخشيت أن يثير ذلك علي الناس شرا ثم دفنت البر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل وقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ ذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلات. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا دعانا وقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضر الشيطان. حدثنا محمد وقال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك. قال هشام حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سيد بن ابي هلال ان ابا الاسود اخبره عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تتحدث بالعنان والعنان الغمام بالامر يكون بالارض فتسمع الشياطين الكلمه فتقرها في اذن الكعين كما تقر القاروره فيزيدون معها مئة كلفة. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاوب من الشيطان فإذا تثاب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو هشام قال هشام قال أخبر عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال لما كان يوم أحد هزم المشركون فضحي إبليس وأي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنضحت إبليس وإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي والله ما احتجزوا حتى قدن وضع الحذفة غفر الله لكم. قال أردكم ما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبي عن مشروق قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اقتناس يقتنس الشيطان من صلاة أحدكم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا وليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخاف فليبصق عن يساره ويتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدن عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال سعد العمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء الناس كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر أفأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن ثم قال أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا نعم أنت أفض وأغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجني نسلك فجن غير فجك. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن هذا الكلمة إن الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فمن يهرب عن عمر بن الخطاب فهو شيطان. نعم حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن يسوع بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنذر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خشومه. باب ذكر الجن وذهب ما يقال من قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي إلى قولي عما يعملون بقس النقصى. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن. قال الله هنا قد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضرون للحساب جند محضرون عند الحساب. حدثنا قيمة عن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صفحة الأنصاري عن أبي أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت لغنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا يسمع ولا شيء إلا شيء له يوم القيامة. وقال أبو سعيد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين. مصرفا معدنا صرفنا أي وجهنا. باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها يقال الحيات أجناس الجان ولا فاعي ولا ساود آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. يقال صافات بسط أجنحتهن يقبض ويضربن بأجنحتهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سهل بن علي بن عمر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر يقول اقتلوا الحياه واقتلوا الطفيتين الا والابتر فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبينما انا اطارد حياه لا فبينما انا اطارد حياه ليقتلها فنادني ابو بلابه ابو لبابه فلا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات. قال ان هنا بعد ذلك عند ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر فراني ابو بلابه ابو لبابه وزيد بن الخطاب وتمام يونس وابن عيينه واسحاق الكندي والزبيدي. وقال صالح وابن ابي حفصه وابن مجمع عن الزهري عن سالم بن عمر راني ابو لبابه وزيد بن الخطاب باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال. حدثنا انسان بن ابي وزن قال حدثني مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صفات عن ابي عن ابي سلمة الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حدثنا عبد الله بن اسم قال اخبرنا مالك عن الزناد على رجع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل والفدادين اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيسر عن عقبه بن عمرو عن ابي مسعود قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال الايمان يمان ها هنا الا ان قسوه وغنض القلوب في الفدادين عند وصول اجناب الابل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن الأعمى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الدين فتبسموا الله من فضله فإن أرأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال أخبرنا أبو جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم بكفر صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حين يدن بين ذلك ساعة من الليل تحلوهم وأغلقوا الأبواب اذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبركم عطاء ولم يذكر واذكروا اسم الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت وإني لا أراها فإني لا أراها إلا الثار إذا وضع لها إلا الثار إذا وضع لها البان الإبل لم تشرب إذا وضع لها البان الشاي شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلت نعم. قال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة. حدثنا سعيد بن عبد الله بن وهب قال حدثني يونس عن ابي شهاب عن عروه يحدث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق ولمس امر بقدره وزع سعد بن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. حدثنا صدقته قال اخبرنا ابن عيينه قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن جبير بن شيبه عن سعد بن شيبة انهما شريك اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بقتل الاوزاغ. حدثنا عبد بن اسماعيل قال حدثنا اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشه قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الابتر وقال انه يصيب البصر ويذهب الحبل. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابي يونس القشيري عن ابن ابي مليكه ان ابن عمر كان يقتل الحياه ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيها سلخ حية فقال انظروا عينه فنظروا فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذلك. فلقيت ابا لبابة فاخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان الا كل ابتر ذي طفيتين فانه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حزم عن نافع عن ابن عمر انه كان يقتل الحيات. فحدثنا ابو لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسكانا. باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حدثنا مسرد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا امام غازوني انا رجعنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق ما يقود خمس فواسق يقتن في القرن الفارة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو مسلم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدى. حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال خمروا الآنية وأوفوا الأسقية وأعجيفوا الأبواب وأكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وقت وصابيحة عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اشترت الفتينة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج حبيب عطاء فإن الشيطان. حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل منصور عن إبراهيم على القمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت المرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جفنها فاقتذرناها لنقتلها فسبقتنا فدغت حجرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأمش عن إبراهيم على القمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابع أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص أبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأمش عن إبراهيم على الأسد عن عبد الله دنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في رجل ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال وعدنا عبيد الله عن سليم المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن عبد الزناد عن عرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فنضغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاخرق بالنار فاوحى الله اليه فهلا نمله واحده. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في إحدى جناحه داء وفي الأخرى شفاء فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن قال حدثني عبدة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه فإن في إحدى جناحه داء وفي الأخرى شفاء. حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا أبو الحسن بن سيرين أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغدر امرأة مومسة مرت بكبر على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش قال كان يقتله العطش فنزعت خفافه أوثقته بثمارها فنزعت له من الماء فغدر لها بذلك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثكم من الزهري كما انك هنا اخبرني عبيد الله يعني بن عباس بن طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا امام عن يحيى قال حدثني ابو سلمة ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرف او كلب ماشيه. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان قال اخبر يزيد بن خزيمة قال اخبر السائب بن يزيد سمع سفيان بن ابي زهير ابن أبي زهير الشنائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب هذه القبلة. باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار ويقال منتن يريدون به صل كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق مثل كذبته يعني كب مثل كبكبته يعني كببته فمرت به استمر بها الحمل فأتمته ألا تسجد أن تسجد. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ في كبد في شدة خلق ورياشا المال وقال غيره الرياش والريش واحد خلق ورياشا ورياشا في كبد في شدة خلق ورياشا المال وقال غيره الرياش والريش واحد وما ضار من اللباس ما تمنون النطفة في أرحام النساء وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر أن نطفة بالإقليل كل شيء خلقه فهو شفع السماء السماء شفع والوتر الله عز وجل في أحسن تقيم في أحسن خلق أسفل ساترين إلا من آمن خسر ضلال ضلال ثم استثنى إلا من آمن لازم ننشئكم في أي خلق نشاء نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية فتنقى آدم من ربه كلمات فهو قول ربنا ظلمنا أنفسنا فأزلهما فاستنزلهما ويتسنه يتغير آخر متغير والمسنون المتغير حمل جمع حمأه وهو الطين المتغير يقصفان أخذ القصاف من ورق الجنة يؤلفان الورق ويقصفان بعضه إلى بعض وآتهما كنات عن فرجهما ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده قبيله جيله الذي هو منهم. حدثني عبد الله بن خلد قال حدثنا عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطنه 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقال السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقش حتى الآن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال عندنا جميع عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتيبة بن سعيد دخل عليه رجل ومعه 10,000 وقتيبة كان يأكل الزيت والملح والخبز فدخل عليه فقال هذه هدية قال يا هذا رزقي اللي كتب الله علي أكلت وأتجاوزت 80 والآن وقت صلاة العصر خذ بفلوسك وانتهي فانقلب راشدا لا حاجة لي في 10,000 ولا 15 لو حكايتنا قال بارك الله فيكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب الدنيا في السماء بعد لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفنون ولا يدخلون أمشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الهلوة أنجوج عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وبه قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمون إلا نبي أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكل أهل الجنة ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه إلى أخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني به خبرني بالنار فجبريل قال فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يكون أهل الجنة فزيادتك من الحوت وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماء كان الشبه له وإذا سبق ماء كان الشبه لا. قال أشهد أنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إذا علموا بإسلامي قبل أن تسألهم فأتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيهم عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إذا أسلم عبد الله قالوا أعاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا شرنا وشرنا وقعوا فيه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ما هنا جمع مع نبي الله بن مبارك اللي روى 20,000 كتاب اللي حدث بها كان إماما عظيما وقال البخاري ما صدرت للكتاب حتى اطلعت على جميع كتب عبد الله بن المبارك. نعم. حدثنا ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ما نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يعني لولا بنو اسرائيل لم يخرج اللحم ولولا حواء لم تخرج زوجها زوجا. حدثنا ابو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع على فان ذهبت تقيم وكسرته ويتريته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق المصدوق وان احدكم يجمع ببطن امي ويجمع ببطن امي 40 يوما ثم يكون على غضب من ذلك ثم يكون مرادا من ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله واجله ورزقه وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبين اهل النار فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي عن عبيد الله بن ابي بكر بن اني بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وكل بالرحم ملكا فيقول يا رب نطفه يا رب علقه يا رب مضغه فاذا اراد ان يخلقها قال يا رب اذكر يا رب انثى يا رب اذكر يا رب انثى يا رب شقي ام سعيد فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امه. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني على نفسه يرفعه ان الله يقول لاهون ودعاوني اهل النار عذابا لو ان لك في الارض من شيء كنت تبتني به قال نعم قال بلغت سالتك ما هو اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي بابيت الا الشرك. وحدثنا عمر بن حفص قبل بهاد قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كل من جميع لانه اول من سن القتل. باب الأرواح الأرواح جنود مجندة قال ليت أن يحيى بن سعيد عن أمرة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة فما تعرف من أتنب وما تناكر وما تناكر من أختلف. وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد. باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال ابن عباس بادي الرأي ما ضار لنا أقلعي أمسكي وفارت النور نبع الماء وقال عكرمة وجه الأرض وقال مجاهد الجوفي وقال يحيى بن أيوب حدثني يحيى بن سعيد بهذا صدق بهذا وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة دأب مثل حال. باب قول الله تعالى إذا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتي يوم عذاب أليم إلى آخر السورة. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قومه من المسلمين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن زوني قال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأدنى على الله بما واله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان وأن يحيى عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بذلك الجنة والنار فالتي يقول إن الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال رسول الله اسماعيل التبوزكي قال ابن معين كل شيخ دخلت عليه خابني الا هذا التبوزكي كان متقنا حفظا حافظا وهو شيخ البخاري. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا ونحن أمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمتي هل بلغتكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك بل يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغه وقوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والوسط العدل. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محيى عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تجيبه فناس منه ناس منها نفسه وقال إن أنا سيد القوم يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين بصعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى ما إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ بك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تجعلنا إلى ربك ألا ترى ما نحن به وما بلغنا فيقول يا فيقول ربي غضب غضبا من لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ولا أني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقول فيقال يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع وسل تعطى قال محمد بن عبيد لا احفظ سائره. حدثنا نصر بن قال ابن نصر اخبرنا ابو احمد عن سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة باب قول لباب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بالا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم محضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه بالآخرين. قال ابن عباس ينكر بخير سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس باب ذكر إدريس عليه السلام وقول الله تعالى رفعناه مكانا عليا. قال عبدان وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزمريح قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباسة قال حدثنا يونس وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام يقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أنس قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني جسق بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل وغرج صدري ثم أزله بماء زمزم ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة حكما وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أقم بيدي فأرجني إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لقادر السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال ما كان أحد قال ما محمد قال أرسل إليه قال نعم فافتح فلما علون السماء إذا رجوا ما الحكمة في فرج السقف ليلة المعراج المفروض يأتيه جبريل من أي جهة كانت أما فرجة السقف ينزل منه ما الحكمة فيه؟ نعم قال فلما علون السماء إذا عليه جائزة مو كلام فارغ. نعم قال فلما علون السماء إذا رجل عن يميني أسودة وعن يساري أسودة فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا يا جبريل قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسب بني فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شمالي أهل النار فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى ثم أوجبني ثم أوجبني جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازن افتح فقال له خازن وامثل ما قال الأول وفتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مرج منير بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني محزن أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرجني حتى ظهرت لمستوى أسمع صليب الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي برم على أمتك؟ قلت برم عليهم 50 صلاة. قال فرج ربك بينهم فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فوضع شرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر منه فوضع شرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة واتى السدرة المنتهى فغشيا ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراب المسك. باب قول الله تعالى وإلى أنهم قال له سر سيد أحمد أنكر قصة المعراج فقال هذا كان رؤيا. فأجاب عنه إبراهيم سيالكوتي يكتب هذا الجواب بما أدى. الله أكبر لله در العظام. نعم. باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وقوله إذا أنذر قومه بالأحقاب إلى قوله كذلك ينزل القوم المجرمين. فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. قال ابن عيينة عتت على الخزان سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة فترى القوم بها صرعى كأنهم أجاز نخل قاوية أصولها فهل ترى لهم من بقية. حدثني محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بجاهة مجاهد ابن جبر كان إماما قال عرضت على ابن عباس القرآن 30 مرة فقبضه الله وهو ساجد عند مقام إبراهيم سجد مات وهو ساجد. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصدق بالصبا وأهلكت عاد بالنبور. قال وقال ابن كثير عن سفيان عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعد أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي ذو هيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع ابن حابس والحنظلي ثم المجاهي ثم المجاشي وعيينة بن بدر البزاني وزيد الطائي ثم أحد بني نبان وعلقمة بن علاذة العامري ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديدا لنجن ويدعونا قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مسلم وجتين ناتئ الجبين كتب اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد. فقال من يطيع الله إذا عصيت أيأمنني الله على آل الأرض فلا تأمنني. فسأله رجل قد نوى حسين أحشبه خالد بن الوليد فمنعه. فلما ولى قال إن من ضئضه هذا أو في عاقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر يرقون من الدين من مروق السام من الرمية يقتلون على الإسلام ودعون على الأوثان لئن أنا أدركتهن أقتلنهم قتلات. حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. باب قصة يأجوج ومأجوج. وقول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقوله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إلى قوله آتوني زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع حتى إذا ساوى بين صدفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرجا حجرا قال انفقوا حتى إذا جاء له نارا قال آتوني برغائي قطرا أصل عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصبر وقال ابن عباس النحاس فما اصطاع يواروه يعنوه استطاع استفعل من أطات له فلذلك فتح استطاع يستطيع وقال بعضهم استطاع يستطيع فما اصطاعوا أن يظهروا وما اصطاعوا له نقولا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي ألزقه بالأرض وناقة دكاء لا سناب لا والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبث وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومين يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون وقال قتادة حدب أكمة قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرود والمحبر قال رأيته حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن قيل عن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة تحدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزيعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق بإصبعي الإمام والتي دام والتي دنيا قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنيلك وأنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حدثنا مسلم رأينا قال حدثنا وهيب قال حدثنا مطاوس عن أبي عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من رب ياجوج وماجوج مثل هذا وعقد بيده 90 حدثنا إسحاق بن نصير قال حدثنا موسى بن عمشان قال حدثنا أبو صالح عن أبي زيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج مال النار قال وما بال النار قال من كل ألف 999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف ثم قال والذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا ربعا للجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلثا للجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصفا للجنة فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشارة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشارة بيضاء في جلد ثور أسود باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة وقوله إن إبراهيم لأواه حليم وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن عمير قال حدثنا زيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير أخذه الحجاج قال ما اسمك قال سعيد بن جبير قال أنت كثير قال أمي كانت أعلم منك قال لو بدلن دنياك بالنار قال لو أعلم هذا في يدك لاتخذتك إلها كان عالما جليلا قتله فهو يقول لا إله إلا الله ما أتم إلا سيف الحجاج على عنقه نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشعرون حفاة وراة غرلا ثم قرأ كما بدانا أول خلق نعيد وأنا علينا إنا كنا ذاهلين وأول من يكشى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات اليمين ذات الشمال فأقول أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عبد الحميد عن ابن أبي ميمون عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول يا إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي نفسها من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بديخ ملتطخ فيؤخذ بقرائنه فإن قال النار. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني النواب قال أخبرني أمر أن بكيرا حدث وعن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وجد به صورة إبراهيم وصورة مريم فقال أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل أما لهم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا به صورة هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام أن مامر أن أيهما مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صور بالبيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت وراء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن زيد قال حدثنا عبد الله قال حدثني زيد بن جابي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس فقال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك فقال فيوسف نبي الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن هذه النار لتسألون خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقون. قال أبو سامة ومتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أمل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا السمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. حدثني بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوم كافر أو كافر را قال لم أسمعه ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فجعد آدم قال جمل أحمر مخطوم بحرب بخلبة أي بخلبة كأني أنظر إليه انحدر بالوادي. حدثنا عبد بن زيد قال حدثنا أبو هريرة انحدر من الوادي يكبر انحدر من الوادي يكبر. حدثنا عبد بن زيد قال حدثنا أبو هريرة عبد الرحمن بن رجيع عن أبي زناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى إبراهيم عليه السلام وهو 80 سنة بالقدوم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد من أبي القدوم مخففة تابعه عبد الرحمن بن شهاب عن أبي الزناد تابعه عجلان عن أبي هريرة وروى محمد بن عمرو عن أبي سلامة. حدثنا سعيد بن تنيد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرم إبراهيم إلا ثلاثة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أيوب بن هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات بثنتين بمنهن بذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبير ماذا وقال بين ذات يوم وسارت وإن تعالى جبار من الجبابرة فقيل لو إن هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فجعل وانا فقال من هذه قال أختي فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض من مؤمن غيري وغيرك إن وإن هذا سألني فأخبرت أنك أختي فلا تكلميني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذا بيت أول وديني فأخذ فقال دعي الله لي ولا أضرك فدات له فأطنق ثم تناول ثانية فأخذ منها وشد فقالت الله وني ولا أضرك فدعت فأطلق فدام حزمته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان فأخدم آزر ماتتما وصقائم يصلي فأوما بيده ما هي قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر بنحوي وأخدم آجر قال أبو هريرة تفك أمكم يا بني ما السماء. حدثنا عبد الله بن موسى قال أو ابن سلام عنه قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عنه من شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل وزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. حدثنا أبو حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الغبة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك أولم تسمعوا إلى قول نبان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم باب يزفون الصابين باب يزفون النسلان في المشي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قبل نصر قال حدثنا قال حدثنا أبو سامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أودي النبي صلى الله عليه وسلم يوم بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين بصيد واحد فيشبعهم الداعي وينفذهم البصر وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم. فذكر الحديث حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليل من الأرض اشفع لنا إلى ربك فيقول فذكر كلماته نفسي نفسي ذهبوا إلى موسى تابعوا ونسنا للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن زيد أبو عبد الله قال حدثنا عمرو بن جرير أبي عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا ما عزلت لكان زمزم وإلى مينا. قال ابن صالح حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابن جريج قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما كان حدثنا ابن عباس قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضع مع شنة لم يرضعوا ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. وحدثني أبو الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق وأخبرنا ما مر عن أيوب الشختياني وكثير من بكثير بن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء منطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتوفي أذرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم بابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في على المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هناك وضع عندها جرابا فيه تمر وشقاء فيه ماء ثم غفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يثبت إليها فقالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم قال بذا لا يغير ولا ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء كلمات وربى يده فيديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ أشكرون وجاءت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نبت في السماء في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى وقال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت صفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت الموت فقامت عليها ونظرت الجرى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك عقوات فإذا هي من الملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوض وتقول بيدها كذا وجعلت تعرف تغرب من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرب من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فجلبت والله ولدها فقال لا هذا إن الله سبحانه وتعالى أوصل هذا الماء مع الحجاج ومع الزوار من مشرقها لمغربها. نعم فقال الملك لا تخاف الضياعة فإنها هنا بيت أريد وأنا أريد وإن الله يفعل ما يريد أرادت أن تكون زمزم أو قال رحم الله من هذا لكان عينا معينا. نعم أسأل الله عليك. قال لا تخاف الضياعة فإن هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع له وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتي السهول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا بأسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ما إلا عهدنا بهذا الوادي وما فيهما فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبرهم بالماء فأخبروا قال أم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم بالماء قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل وهي فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل بابيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه وزوجوا امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يقال تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن شيئا عن عيشهم وآياتهم فقالت نحن بشمل نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له غير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كان كأنه أني آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيء كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قالت على أوصافي بشيء قالت نعم فأمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحق من أهلك فطلقها وتزوج منه مقابل فلبث عنه إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجد فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغيننا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وآياتهم فقالت نحن بخير وساعة وأثنت على الله فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم وإذ الحب ولو كان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام ومري يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الآيات وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم فهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت لا تبد وأمرني أن أمسكك ثم لبدان ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرين ابنته تحت ذوحة قريبا من زمزم فلما رأى قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال أعينك قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا وأشار إلى كما في مرتفعة على ما حولها قال فإن ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم حتى إذا ارتفع البناء فجاء بهذا الحجر ووضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فجعلا يبنيان حتى يدعوا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر عبد الماشي بن عامر قال حدثنا إبراهيم نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله مكان خرج إسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها قد يمكن الله تعالى دخلت ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعتهم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائها إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لأهلي وخدت أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت المؤذن فأتت المرأة ففعل ذلك أشواظا ثم قال فذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي وذهب فنظرت فإذا وعلى حالي كأنه ينشغ للموت فلم تقرها نفسها فقال فذهبت فنظرت هل يحس أحدا فذهبت فصعدت الصف فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى تمت سبعا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا بصوت وقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل فقال بأقمه هكذا ورمز أقمه على الأرض قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهر قال فجعلت تشرب من الماء ويجر لبن على صبيها قال فمر ناس من جرهم في بطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك قال وما يكون الطير إلا على ماء فأبت رسوله فنظر فإذا بالماء فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليهما فقالوا يا أم إليها فقالوا يا أم إسماعيل تأذن لنا أن نكون معك ونسكن معك فبلغ ابنها فنكح فيه امرأة قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي قال فجاء وسلم قال يا إسماعيل وقالت امرأتي إنه ذهب يصيم قال قولي له إذا جاء غيري لا ثبت ذلك فلما جاء أخبره قالت أقال أنت ذاك فلبي ذلك قال ثم إنه بدا إبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي قال فجاء وقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد قالت لا تنزل فتطعم وتشرب قال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة مباركة بلاوة إبراهيم قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي ما جاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا فقال إسماعيل إن ربني إن ربك أمرني أن أبني بيتا قال أطيع ربك قال إنه قد أمرني أن تعينني يعني قال إذا نفعله كما قال قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل ناول الحجارة ويقول أن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع البناه وضعف الشيخ على نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل ناول الحجارة ويقول أن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا مشعل حدثنا ابراهيم التيمي عن ابي قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مسجد وضيها اي مسجد وما في الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم قال المسجد الاقصى قال قلت كم يكون بينما قال 40 سنه قال ثم قال 40 سنه ثم انما ذكرت الصلاه بعد فصلي فان الفضل في يد عبد الله بن مسلم عن مالك عن عمرو ابن ابي عمرو ومولى المطلب على نفسه مالك رضي الله عنه وسلم قال له احد فقال هذا جبر يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لبتي رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن شهاب بن سالم بن عبد الله ان ابن ابي مكه اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تر ان قومك بانوا الكعبه اقتصروا عن قواعد ابراهيم قلت يا رسول الله لا ترد على قواعد ابراهيم قال واحد ثان لولا حتان قومك بالكفر وقال عبد الله بن عمر لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يلين الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم قال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر حدثنا عبد الله بن خبرنا مالك بن أنس رضي الله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النبي عن عمرو بن سليم بن زرقي أخبرني أبو حميد السعيد رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريتك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا قيس بن عاصم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أسيه حدثنا أبو قرة مسلم بن سالم بن الهمداني قال حدثنا عبد الله بن ياسر بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عتبة وقال ألا أهدي لك هدية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأهديها لي فقال سألناه صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم على البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير المنصور عن ابن مهان بن منعان بن منهال عن سعيد بن جبير بن الناس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسن ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة باب قوله عز وجل ونبيه من ضيف إبراهيم قول ولكن الأثمين لقل من أبدا أحمد وصلى أبدا أبن وهب قال أخبرني ويونس بن شهاب نبي سلم بن رمى وسلم مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يهوي إلى ربه شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لا جبت الداعي باب قول الله تعالى واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صيدا قالوا ابي ان بن قتيبة بن مسلم بن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان رامي وانا ما بني فلان قال فامسك احد الفريقين بيني وقالوا يا رسول الله ما لكم لا ترموا فقالوا يا رسول الله نرمي وانت معهم قال ارموا انا معكم كلكم باب قصه اسحاق بن ابراهيم عليه باب قصه اسحاق بن ابراهيم عليه السلام في ابن عمر ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ام كتب شهداء الهوى يقوم الموت الى قوم نحن لا مسلمون حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن سمع المعتمر بن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابراهيم رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من اكرم الناس قال اكرمهم اتقاهم قالوا يا نبي الله ليس هذا نسالك قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس هذا نسالك قال فاما عاد العربي تسالوني قالوا نعم قال بخياركم الجاهلي خياركم الاسلامي اذا فقهوا باب ولوطا قيقم يتتون الفاحشة وانتم تبصرون انكم تتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم تجهلون بما كان جواب قوم الا قالوا اخرجوا على لوط من قريتكن انهم ناصية تطهرون فانجينا ولو الامرأة وقدرناها من الغابرين انقضنا لهم مطر المساء مطر المنذرين. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن عبد ابو الزناد ان لا رجع نبي الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط ان كان لا يهوي لرك شديد باب فلما جاء لوط المرسلين قال انكم قوم منكرون الدارب قال انكم قوم منكرون برتنهم مما ولانهم قوته تركان تميله فانكرهم ونكرهم واستنكرهم واهلهم يرون يسمعون دابر اخر صيحا لك للمتسلمين الناظرين الهدد لم يسمين لم طريقة دونهم المتددد لم اهل دد سمعنا نبينا ساقا لن سمعنا نبي الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مدكر فابو قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحج موضع ثمود أما حرث حج حرام وكل ممنوع سوى حجر محجر والحجر كل منا كل منا إن رأيتم الحجر ثاني من الأرض وهو حجر ومنه سمي حطيم البيت حجر كأنه اشتق من محتوم مثل قتيل من مقتول ويقال إنس من الخير الحجر ويقال للعقل شجر وحجة وأما حجر يمامة ومنزل وانددنا ومنزل وانددنا ومنزل وانددنا ومنزل وانددنا ومنزل وانددنا ومنزل وانددنا ومنزل وانددنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي أقرمنا قال امتدى وإن جدب لها رجل ذو عزة ذو عز ومن أدمي قومي كالي زمان بن محمد مسكين أبو الحسن أبو الحسن أبو الحسن أبو حيان أبو زكري عبدالله سليمان بن عبد الله بن ديران بن عمر رضي الله عنه أنه سلم قال لما نزل الحجر في غزوة لما نزل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم لا يشربوا من بير ولا يستقوا من قالوا فقالوا قد أجبنا منه واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء ويغرقوا ذلك الماء ويروان سابورة بن معبد وهذه الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتجل بما يحدثنا أبو رحمه المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله أن فن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السلم أرض ثمود الحجرة فاستقوا من بينها وأتجلوا بهم أمرهم صلى الله عليه وسلم يغرقوا ما استقوا من بينه وإياه لفوء الإيدي إلى الأجين ومر من يستقوا من البيل التي كانت تلد والناقة فأبا أسامة عن نبي بدر محمد أخبرنا عبد الله عن مامر من السرق أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا المساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا بكينا أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بالهداية وعلى الرحمة أن عبد الله أن عمر أن أبي سلمة يونس عن السوري عن سالم بن عبد عمر قال قال رسول الله لا تدخلوا المساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا بكينا أن يصيبكم مثل ما أصابهم باب النداء باب أن كنتم شهداء حضر يقود الموت. حدثنا إسحاق بن مصر أخبرنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله نبي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف يقتل آيات الإسلام عبد الله عبيد بن سلمان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله قال أخبرني سعيد بن سعيد قال أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا لسان هذا نسأل قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس أنا ذا نسألك قال فأما عادل العرب تسألوني الناس معادل خيار من جاري خيار من الإسلام إذا فقه. حدثنا محمد أخبارنا عبدة عن عبيد الله عن سيدنا النبي رضي الله عنه وسلم بهذا حدثنا بدر المحبر أخبرنا شعبان سعد بن عبد الله سمعت رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس قلت إنه رجل نسيف متى يقم مقامك رق فعاد فعاد قال شعبة فقال في الثالثة والرابعة أن كنا صاحب يوسف المراب بكر عندنا رمي عمري حبص عندنا زايد عن عبد الملك عمير نبي بردة بن موسى ابن أبي موسى نبي قال مرض مريم والنبي صلى الله عليه وسلم قال مراب يصلي بالناس فقالت إن بكر مجر فقال مثل وقالت مثل وقال مراب مروه فإن كنا صاحب يوسف فأما أبو بكر في حياة رسول الله فقال حسين بن زايدة رجل رقيق عندنا أبو اليمان يقبل شعبة عندنا أبو الزناد عن رجاء نبي رضي الله عنه قال قال رسول الله من جاء هشام بن أبي ربيعة اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المصطفى فينا من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مدر اللهم اجعل سنينك سني يوسف. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبي بن وسام بن اخي جويريه حدثنا جويريه بن وسام مالك بن سوري قال ان سيد مسيب بن وابا عبيد اخبرني بن رسول الله قال قال سمي رحمه الله لقد لقد كان يوم ركن شديد ولو لبثت في سجن ما لبث يوسف ثم اتاني الداعي لاجبته. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا انه حدثنا حسين عن سفيان عن مسروق قال فات بن روان ويوم عشان ما قيل فيها ما قيل قالت بينما انا مع عائشه جالستان اذ ولدت علينا امراه من انصاري ويتقول فعل الله بفلان ما فعل فعل قالت فقلت لما قالت إنهنا ما ذكر الحديث ذكر الحديث وقالت عائشة أي حديث أخبرت وقالت فسمع بكر الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا علي فما فاقت إلا وعليها حما بناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ماري هذه قلت حما أخذتها من الجانين إن تحدث به فقالت والله لا إن حلفت لا تصدقوني وإن تذرت لا تذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبني فالله المستعان على ما تصنعون وصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. حدثنا يحيى بن كثير حدثنا ليس عن عقيل عن مشاء قال اخبرني عروه انه سال عائشه رضي الله عنها زوج النبي سلم ما رايت قول الله اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا وكذبوا قد كذبوا وكذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا انكم كذبوا ما من ظني فقالت يا عريه لقد استيقنوا بذلك قلت فلعل كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها واما الايه قلت قالت متباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوا ما طال عليهم الليل واستغرب من النفس حتى اذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا انهم أتباعهم كذبوا ما تجاجا نصر الله قال أبو من الله استفتانني يائست منهم من يوسف لا تيأس من روح الله ما معه الرجاء أخبرني عبد الله بن عبد الصمد عن عبد الرحمن عن نبيان بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام باب الطريق تعالى وأيوب بن ندى ربني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اركض اضرب يركضون يعدون عندنا عبد الله بن محمد الجوفي عندنا عبد الرزاق يخبرنا ما أمرنا إلا من أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يكسر عريانا خر عليه جراد رجل من جراد رجل جراد من ذا مجال يعتني منه فنادى ربه يا أبو يا أيوب لم يكن من يتكلم قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك باب واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسول النبي ولدينا من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلمه ووهبنا له من رحمتنا قارون نبيا يقال الواحد والاثنين والجميع نجى نجي ويقال خلص نجي يتأذن نجي والجميع أنجية يتناجون باب وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى قوله مسلم كذب عبدنا عبد الله يزغب عبدنا الليث قال عبدنا عقيل عن شاب سمية عروة قال فعيش رضي الله عنه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة من النافل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل ابن عربي وقال ورقة ماذا ترى فأخبر فقال ورقة هذا الناس موسى الذي أنزل الله على موسى وإن أدركني يومك أنصرك نصر الله أزرنا موسى صاحب السر الذي يطلب بما يستره من غير باب قول الله عز وجل باب قلنا عز وجل باب قلنا عز وجل لك حديث موسى إن رأى نارا إلى قول من وادي المقدس طوى آنست أبصرت نارا لأني أتيكم من أبي قبس إلى قال ابن عباس المقدس المبارك طوى اسم الوادي سيرة آلتها والنهى التقى بملكنا بأمرنا هوى شقي فارغا إلا هوى شقي فارغا إلا من ذكر موسى رادئا رد أن كي يصدقني وقال مغيثنا معينا يبطش ويبطش يأتمرون يتشارون الجذ وقطعة غريبة من الخشب ليس فيها لعب فنشد سنعيدك كلما عززت شيئا فقد جعلت الأواض وقال غير كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فافا يعقد أزري ظهري فيصحتكم ويرككم المثلى تانيت الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم تصفن يقال لكي تصفن يوما يعني المسلى الذي يصلى فيه تعود سفاظ مرقى فما يأت الواو مخيلا لكسرة الخاء في جذوع النخل على جذوع خطب كذلك مساس مصدر ماسة ومساسة لننسفن ولنذرينه الضحاء الحر قصية إتباعي أثر ألقى وقد يكون أن تقص الكلام ونحن نقص عليك عن جنوب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب وعن قلم مجاهد على قدر موعد لا ثنيا يابسا من زينة القوم الحلي الذي افتعاروا من أهل فرعون فقذبت ألقيت وألقى صنعا فنسى موسى هم يقولون أخطأ الرب أن لا يرجعنا إن فلا قولا في العجل حدثنا عبد الله بن مخالد أننا لما مردوا لنا قتاد أن نسل مالك مالك بن صافات أن رسلنا حددهم الليلة أسرية حتى تسلم الخامسة من هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فردت ثم قال مرحبا من الأخ فله النبي الصالح فأباه ثابت عبد أمي يعني أنا سنة عن النبي السلام باب قول الله تعالى ولا تكابن موسى وكلم الله موسى تكريم أبدا إبراهيم موسى وقرنا إيشان من موسى فأخبرنا بأمرني سنة سيد موسى بن أبي رضي الله عنه قال رسول من أي توسري بي رأيت موسى إذا رجل ضرب رجل كأن من رجلش ورأيت إيسا في دورة ربة أحمر كأن نخرج من ديناه وأنا أشبه ولد إبراهيم ثم أتيت من آين في أحد ما لبن في الآخر خمر فقال الشرب أيهما شئت أخذت اللبن فشربت فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر ثم تقدمني محمد بن شهاب بن غندر بن شبان قتادة قال سمعت ابن علي حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى وأنا سوي لأبيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوال كأنهم رجال شنوة وقال ليس جاد مربوع وذكر مالكا خازن النار وذكر الدجال حدثنا علي بن عبد الله بن رسول الله بن ايوب السختيان عن النساء بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقال عليهم العظيم يوم نجى الله فيه موسى واغرق على فرعون فصام موسى شكر لله فقال انا اولي موسى منهم صام ما بصيامه باب قول الله تعالى وعدنا موسى 30 ليلة ثم من أبي هاشم تم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لهارون قل يا أخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتدشى من المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني إلى قوله وأنا أول المؤمن يقال دكه زلزله زلزله يقال دكه زلزله فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كنا رتقا ملتصقتين يشرب ثوم مشرب مصبوغ. قال ابن عباس إن بجسة انفجرت وإذ نتقنا الجبل رفعنا. حدثنا محمد بن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي أبي سعيد رضي الله عنه قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من ينفق فإذا أنا من مساخر بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا امام عمران همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بني اسرائيل لم يخنث اللحمه ولولا حماء ولولا حواء لم تقل انت زوجها الدار. باب طوفان من السير يقال للموت الكثير طوفان القمل الحمنان يشبه صغار الحلم حقيق حق سقط كله سقط كل من نادم فقد كل من نادم فقد سقط في يده. الله عنكم. حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يقول عمر قال حدثني ابي انصار عن مشاب بن عبيد الله بن عبد الله اخبرني ابن عباس انه تمره انحر بن قيصر فزاري في صاحب موسى قال ابن عباس وقضيت فمر به ما هو ابن الكعبي فدعاه ابن عباس فقال اني تمرت وانا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل الى رقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملائكه من بني اسرائيل إذ جاء رجل فقال هل كان أحد أعلم منك قال لا فأخى الله إلى موسى بل عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع الحوت في البحر فقال لموسى فتأريت إذا وإن أرتخت فإني نسيت الحوت ما أنساني إلا الشيطان أذكره وقال موسى ذلك ما كنا نظن فارتدى على أثرهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهم الذي قص الله في كتابه. حدثنا علي بن عبد الله بن نسبين حدثنا عن مدينه قال اخبرني سعيد بن جبل قال قلت لابن عباس اننا نفعنا البكاء البكالي يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كلمة عمر الله عندنا ابو يوم كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطيب من بني اسرائيل فسئل اي الناس يعلم وقال انا فعتب الله عليه لم يرد العلم اليه فقال له بلى عبد بلاني عبد من مجمع البحرين واعلم منك قال اي ربي ومن لي به وربما قال سفيان اي ربي وكيف لي به قال تاخذ حوتا وتجعل في مكتن ثم فقدت الحوت فهو تم وربما قال فهو تم واخذ حوتا وتجعل في مكتن ثم درغ فتى يشاورون حتى اتي الصخره وضع روسى ما فرق دم وضرب الحوت وخرج فبقي بالبحر واتخذ سبيله بالبحر كهرباء فامسك الله عن الحوت جرقه الماء فصار مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق من طلق يمشي يعني بقية ليلتي ما يمي متى اذا كان من الغد فقال لفتاه واتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبه ولم يجد موسى النسل وقد تجاوز حيث امر الله قال فقال له فتاه يا راهي تدعو ان استخرجت مني نسيت الحوت وما انساني ولا الشيطان اذكر اتخذ سبيل الله اعجبا فكان للحوت سربا ولا معجبا قال له موسى تعال كما كنا نقف ارتدى على فيما قصصا رجع القصان يثاني ما تدعى ان استخرج بين رجل مسجل بثوب مسلم موسى فرد عليه فقال وان من يرضك السلام قال انا موسى قال موسى بن اسرائيل قال نعم اني اتيت بنت ولي من امن ترد قال يا موسى اني على علم من علم الله علمني والله لا تعلم انت وانت على علم من علم الله علمك ولا اعلمها قال لا تبقى فقال انك لم تسبق ما سر كيف تصبر على من تصبر خبرا الى قوله امراه الطلق يمشي على ساحل البحر فمرت بهن سفينه كلموهم أي يحملون بعضهم الخضر فحمل الخضر فحملوا من غير نون فلما ركب بالسفينة جاءوا عصفور فقال في السفينة ما نقر من بحر نقرة ونقرة بين قال له الخضر يا موسى ما نقص عني وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من مقاره من البحر إذ أخذ الفأس فنزل لوحا قال فلم يفجع موسى إلا وقد قال له حمل قدوم فقال له موسى ما صنعت قوم حملون بغير نون من بغير نون عملت على سفينة وخرقتها لتغرق قال لقد جئت شيئا امرا قال وقل انك لن تستطيع ما صبرا قال لا تؤاخذني مما نسيت ولا ترقني من امري عسرا فكانت الاولى من موسى نسيانا فلما خرج من البحر مر بغلام ينعم والصبيان فاخذ الخضر براسه فقال بيدها كذا وهم صبيان باطراف اصابعه كانه يقطف شيئا قال له موسى قد تنزل زكيت من غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع ما صبرا قال ان سالتك عن شيء بعد ان رد صاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى ينزل قلت استطمع لا فبيضهما فوجدا فيها جدار يريد ان ينقض ما الى أو ما بيدي هكذا. وأشار سفيان كأنما امسحوا شيئا إلى فرقهم. فلما استوى سفيان يذكر ما إذن إلا مرة قال قم نتيناهم فلم يقيمونا لم يضيفونا بالتلاطم لو شئت لبغت أن يجرى. قال الفرق بين يومين كسلم بك بتوين من تستطيع أن يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى كان صبرا فقصف شعبارا فكان فقص الله علينا من خبرهما. قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا يقص علينا من أمرهما. وقال ابن عباس إن أمام مالك يقول كل سفينة غاصبا وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لا سفيان سمعت منه مرتين وعفت منه. قيل لسفيان عفت قبل أن تسمع من أمنا أو تحفظت من إنسان فقال ممن تحفظ. ورواه أحدنا من غير سمعته منه مرتين وثلاث وعفت منه. أبن محمد بن سعيد أصبحنا أخبرنا مبارك أن أولينا أن أمنا بن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فرس بيضاء فإذا تتت من خلفه خمراء. باب حدثنا إسحاق بن مسلم حدثنا عبد الرزاق أن أمر أن من بين السماء بنات رضي الله عنه يقول قال رسول الله قيل لبني إسرائيل ادخلوا باب السجدة وقولوا حتى تبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم. قالوا حدثنا إشارة عبد الرزاق بن عبد الله بن عبادة حدثنا عوف بن حسن محمد بن خلاس بن بريت رضي الله عنه قال قال رسول الله إن موسى كان رجلا شيئا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحيا منه فآذاه من أذى بني إسرائيل. فقالوا ما يستتر هذا لتستر إلا من عيب من جلده إما برص وإما أدارة وإما آفة فإن الله أراد وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا بمثل غلى يوما وحده وفاض ثيابا على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل من ثيابه ليأخذها فإن الحجر عاد لثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعله يقول ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوا عريانا أحسن ما خلق الله أبراه مما يقولون وقام الحجر فأخذه وملبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فوالله إنا بالحجر لندبا والله إن بالحجر لندبا من أثره ضربا ثلاثا وأربعا من أثر ضربه ثلاثا وأربعا وخمسة. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجه أدنى سودة وإلى مشي. قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم فجاء فقال رجل إن هذه لقصة ما أريد بين وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال ما تريت رجل في وجه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا وسبب باب يكون الأصنام لهم متبر خسران وليتبر يدمر ما لو ما غلب. وحدثنا يحيى بن عبد الله بن يونس بن شعبة عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد الكعبات وإن رسول الله قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال وكنا مع غنم قال وهل من نبي إلا وقد رآها. باب وإن قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا قال أبو الآية الأوان النصف بين الذكر والآلمة فساقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل تشيه تثير الأرض وليست بذلول تثير الأرض ولا تأمر من الأرض مسلمة من العيوب لا شية بياض صفراء شدة سوداء وقال صفراء كقول جمالات صفر فإذا فالدارات مختلفة. باب وفاة موسى وذكره بعد عددنا يحمل سيدنا عبد الرزاق قال ما أمرنا إن طوى ساني بي أنا بيوريت رضي الله عنه قال أرسل مالك الموت إلى موسى عليه السلام لما جاءه سكى وفرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت قال ارجع إليه وقل له يضع يده على متزان ولا بما وكت يده بكل شارة إنسانة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن قال فسأل الله يدني من الأرض المقدسة رمية بن حجر قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر أن من عبد بن أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو اليمان أخبرنا شعب بن الزبير قال أخبرني مسلم بن الرحمن وسعيد بن مسيب بن أبو هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان من المسلمين قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهود والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلقم اليهود فنادى اليهودين النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي كان الذي كان من امره وامر المسلمين فقال لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاتوا الاول من يفيق فان موسى باطش بجانب العرش فلا يدري كان في من صعق فافاق قبلي او كان ممن استثنى الله. أدنى عبد العزيز بن عبد الله بن أبراهيم الثاني عن أبي شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن بن عبد قال قال رسول الله احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجت خطيئتكم من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى مرتين أدنى المسدد بن حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن عن زيد بن جبير عن النمات رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرد سارية لهم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل أنا موسى قام باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قول وكان في نطانتين عند ابن يحيى بن جعفر بن وكان شبة عن امرئ بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا آتية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وان فضل عائشة على النساء كفضل فرجال سعين طعام باب من باب من نقر مكان من قوم موسى الآية لتنوء لتثقل قال ابن عباس للقوة لا يرفع العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين وكأن الله مثل ألم ترى أن الله يسطر رزقا لمن يشاء ويقدر ويقدر ويوسع عليه ويضيق وإلى مدين خام شعيب من الأهل مدين لأن مدين بلد ومثله وسأل القرية واسأل العير أن يلقريه على العين وراءكم ظهريا لم يلتفتوا إليه قالوا إذا لم يقضي حاجة نارت حاجتي وجعلتني ظهريا قال الظهري أن تأخذ معك دابة نوعا تستعمل به مكانة ومكان واحد يغنو يعيش ييأس يحزن آساء أحزن وقال الحسن إنك لنت الحليم يستهزئون به وقال مجاهد ليكة يمض الله إغلال الغمام لا دعوا عليهم باب قول الله تعالى وإن يرسل من المرسلين لقوله فمتعنا من الحين ولا تنك فاهم العود إن هذا مظلوم كظيم ومغموم أدنى المسلم من أن يعين سنين قال أبنى نعمش وأبنى أبو نائم أنت بن سنين أنا نعمش نبي وعلى نبي الله رضي الله عنه سلم قال لا يقول أن أحدكم إني خير من يونس زاد مسدد من رسل متى أدنى عظم من أمر أدنى نجم من قتاد أدنى من أعلان من أمس رضي الله عنه من سلم قال من بغير أبنى يقول إني خير من يونس متى وأنا سمعه إلى أبي أدنى يعلم كأن أنا ليس نادانا لليث حدثنا يحيى كان عن الذي انا بن عازم بن سلمان رضي الله عنه رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما يهودي على الصلاه يقي بها شيئا كريها قال لا والذي اصطفى موسى على البشر فسمع رجل يصلي فقال من اطم ودوق لا تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا فذهب اليه فقال من قاسم ان لي ذمه وادم ما باله فلان لطم وجهي فقال ان اقمت وجهي ذكر الله من النبي صلى الله عليه وسلم التار وجهه في وجهي ثم قال لا تفضل بين انبياء الله فانهم في خبز صورها يصعقوا فيسعق من سنوات من ربه لما ان شاء الله ثم ينفق فيه اخرى فاكون اول من بعثه فاذا موسى اخر من ارجم الا ادنى حسن بساقته ومطوني ان بعث قبلي ولا اقول ان ادنى ظلم موسى بن متى حدثناهم الاول اذا ادنى شبعا سعد بن ابراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من موسى بن متى باب وسلم من القريه التي كانت حاضره البحر اذا دون في السبت تاتي باب وسلم من القريه التي كانت حاضره البحر اذا دون في السبت يتعدون يجاوزون في السبت تتم حيتانهم يوم السبت شرع شوارع إلى قول كونوا قرد خاسئين باب قول الله تعالى واتينا داود زبور الزبر الكتب الزبر الكتب واحد وزبور زبرت كتبت ولقد اتينا داود من فضل يا جبل وبما قال مجاهد سبهما والطير ولن له الحديد ولن سابغات الدروع وقدل في السبت المسامير والحلق ولا يدق المسمار فيتسلسل ولا تعظم فيفصم وعمل صالحا اني منك امر بصير عبد الله محمد بن عبد الرزاق اخبرنا ما امرنا من ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القران فكان يامر بدوابه فتسرج ويقرا القران قبل ان تسرد دوابه ولا كل من امن يدرى موسى بن عقبان صفانا نطن يسرى النبي هريره النبي صلى الله عليه وسلم كان ابدا ايضا وقال المشاد ان سيد سيدنا قران النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عامر رضي الله عنه فقال اقول رسول الله اني اقوم اني اقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت قال له رسول الله انت الذي تقول والله لا اصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت قلت قال إنك لا تستطيع ذلك فصم أفطر وقم ونم صم من الشأن ثلاثة أيام فإن الأسرة ما أشرمت على ذلك مثل صيام الدار فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوم أفطر يوما قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوم أفطر يوما وذلك صيام داود وعدل الصيام قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله قال لا أفضل من ذلك حدثنا قلاد من عند النبي صلى الله عليه وسلم من النبي ذلك من عباس رضي الله عنه من عاصي قال قال رسول الله نبى انك تقوم الليله وتصوم وقلت له قال انك اذا فعلت ذلك اجبت العين ونفات النفس صوم من كل شهر ثلاثه ايام ذلك صوم الدنيا وصوم الدنيا قلت اني اجد به قال مثال يعني قوة قال فصوم صوم داود عليه السلام كان يصوم من المفطر يوما ولا يفر اذا لاقى باب واحب الصلاه الى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوم نصف يوم قال علي وقال عائشه ما فاستان اني لا نائبه حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن ابن ابي عمر بن ابي عوف الثقفي سمع عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوم نصف يوم احب الصلاه الى الله صلاه داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ينام سدسه باب والثواب كان داود الى الايدي انه والله الى قوله يوم نصف الخطاب قال مجاهد الانسان في القضاء ولا تشتق لا تسد واذن على سواء صراط انها داخل او 99 ناجه يقال المراه ناجه ويقال لا يمشى ولي ناجه واحده فقال اكفلنيها مثلها كفلها زكريا اظلا واتني غلبني صار ثمني اسدت وجعلت عزيزا في الخطاب يقال المحاوره قال لقد ظلمك بسنه ناجتك المنهج وإن كثيرا من عقول أطوان الشركاء لا يبغينا قول إنما فتناه. قال ابن عباس اختبرنا وقال عمر فتناه بتشديد فتناه بالتشديد النأتى فاستغفر ربه وقال ركعا وأنا بدلنا محمد وأنا بدلنا سأل بن زهير قال سنة عوى مع مجاهد قال قلت ابن عباس أسكر ميصاد فقرأ من ذريتي داود سليمان التاتى المدى مقتدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمر ممن أمر أن يقتدي بهم. حدثنا موسى بن سعد بن عمر بن ايوب عن كلمه ابن عباس رضي الله عنه قال ليس الصاعد من عزائم السجود ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب قول الله تعالى وابن لداود سليمان نعم الابد انه هو الرافع المنيب قول وابن مكلا ينبغي لاحد بني وقول التامة ومتت الشيطان على ملك سليمان ولسليمان الرها غدو وشهر ورواه وشهر وسل له عين القطر أذبنا له عين الحديد ومن الجن من يعمل بين يدينا قول من محارم قال مجاهد بنيان ما دون قصور يتماثل الوجه فانك الجواد كالعياض من يدعو قول من مست الجودة من الأرض وقدون راسياتنا قول الشيطان فلما قضينا للموت ما دل ما لمت إلا دمت العود إلى أرضه تأكل من سات عصا فلما قروا إلى فلما قرينا قول المهين حب الخير عن ذكر ربي فطافق مسحا بالسوق والأناق يمسى عرف الخير وراقيبها الأصفاد الوثاق. قال مجاهد الصافنات صفن الفرس ورفع عند رجليه صفان الفارس ورمي عند رجلي أن تكون مطر من آخر الجهاد الصراع جسدا شيطانا رخرخان طيبة هيدا صبعيد شفا من أعطي بغير حساب بغير عاج عندنا المهم نجا ردنا المهم نجا ردنا شبا محمد بن سادان نبي ورد طالب النبي السلام إنا إفرت من الجن تفلت علي البارحة نقطان يصنع في أمكان الله منه فقدت ورد ونربطه على سرية من صور المسجد النمر إلي كلكم فذكرت كلكم ذكرت جعوة أخي سليمان ربي أبني مكلم بغير أحد بعد مردت خاطئا إفريتم متمرد من إنسان أو جاني مثل زبنية جماعات والزبانية أبنى خالد المخدام بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الزناد يرى رجل نبي الرحمن بن مسلم قال سليمان بن داود لا تفن الليلة على سبيل امرأة تحمل كل امرأة فارس نجاد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل الله ولم تحمل شيئا الا واحد ساقطا يعتني شقيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الا جاء ابن سبيل الله قال شعيب بن عبد الزناد وابن عبد الزناد بتسعين وهو صح حدثنا يا عمر بن عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي ابراهيم التيمي نبينا رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد هو الاول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال اربعون ثم قال عيسى ما ادركتك الثلاث وصلني والارض لك ما في عندنا من اخبرنا شعيب بن عبد الزناد عن عبد الرحمن عبد الله بن سلمة رضي الله عنه سمع رسول الله يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استقبل نارا فجاء الفراش وهذه الدواب تقع في النار وقال كانت امراتان معهما ابن عمى جاءت بفذاب بن احداهما فقالت صاحبتهما انما ذا بابنك وقالت اخرى انما ذا بابنك لا يضاع فتحكمت الى داود فقضى بين الكبرى فخرجت على سليمان بن ابي مخبرة فقالت لي بالسكينه شقون بينهما قالت الصغرى فلا يرحمك الله وانما قضى بين الصغرى قال ابو هريره والله ان سمعت بالسكين الا يومئذ ما كنا نقول الا المديه الا المديه فقال الله تعالى ولقد اتينا لقمان حكمه ان اشكر الله الى قوله ان الله لا يحب كل مختال فخور ولا تسعر الاعراض من وجهه. حدثنا أبو الوليد عن ابن شعبان وشعبان إلى مشي عن إبراهيم قال قلت عبد الله قال ما نزل جزينا من ولم يسلم من ظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس إيمان بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا إسحاق بن أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا مشي عن إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يسلم من ظلم شق ذلك على المسلمين وقالوا يا رسول الله لا يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما شرك ولم تسمع قال ما لا قال لقمان لابنه وعياضه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية فأزلنا قال مجاهد شددنا وقال قال ابنما صائركم مصائمكم بقول الله تعالى واذكر رحمة باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وأنا أظلم منه واشتهى الرأس شاهبا إلى قول المجعل له قبل سميا قال ابن عباس مثلا يقال ربيا مرضيا عتيا عصيا يأتوا قال ربي أن يكون الغلام إلى قول ثلاثة ليال سويا يقال صحيحا فخرج على قوم من المحراب ما وحى إليهم السبع مكر نواشي إلى بشر يحيى يأخذ الكتاب بقوة إلى قوله ويوم يبعث حيا حفيا لطيفا عاقرا الذكر والانثى سوا. قدنا لا هدبة من قارب من الامام من عهد لقد ادانا سنة كم مالك من المصاصات انا من السرمات ثم لنا توسنية ثم صعدا تجسما ثانيا استرزا بقينا من هذا قال جبن وقيم هكا وانا من قيل وقد نسلني قال نعم فلما خلصت بين يحيى وعيسى ومن اخاله قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردت ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح باب قول الله تعالى اذكر في كتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة ان الله اصطفى ادم ونوح وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين الى قول رزق من يشاء من غير حساب قال ابن عباس وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوهم المؤمنون وقالوا أهل يعقوب فإذا صغر فإذا صغروا آل ثم ردوه إلى الأصل قالوا أهيل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعبة بن الزبير قال حدثنا سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول ما من بني آدم مولود إلا مس الشيطان حين يولد فاستهل صالحا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيد بك وذرية من الشيطان الرجيم باب. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن اصطفاك وطهرك اصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنا لديهم إذ يلقون أقلام وما يمكن لمريم وما كنا لديهم إذ يلقون إذ يختصمون يقال يدخل يضم كفلا وأنها مخففة ليس من كفالة الديون وشبهها. حدثني احمد بن عبد رجاء حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء مريم بنت عمران وخير نساء خديجه باب قوله تعالى قالت ملائكه مريم الى قوله فانما يقول لكم يكون يبشرك واحد وجيها شريفا. وقال ابراهيم المسيح الصديق وقال مجاهد الكال الحليم والأكمه من يبصر بالنار ولا يبصر بالليل. وقال غير من يولد عمى أنتنا آدم أنتنا شبان أمر بن مرة قال سمعت مرة الأمدان يحدثنا من مسيح رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قمر عائشة على النساء كمضل ذليل على سائل الطعام كون من رجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران بنت عمران واسم رتبران. وقال ابن وابين أخبرني مسلم شعب قال أنت النساء المسير أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وراء على زوج في ذات يدي. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم ابنة عمران بعيرا قد تامع ابن أخي الزهري وإسحاق الكلمي عن زهري قالوا يا التي تامعها تقولوا بدينكم لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته وقال مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاث زند وخيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه يكون له ولد وله ما في السماء ولد له من السماوات ما في الأرض وكان لله وكيلا. قال أبو عبيد كلمة كن فكان وقال غير وروح من وأحيا وجعل الروح ما تقول ثلاثة عندنا صوت قول ما بيننا وغيره ولا زوج قال أبو عمر بن عمر قال أبو عمر بن عمر قال أبو عمر بن عمر قال أبو عمر بن عمر قال من قال من قال قال من شهد أن لا إله إلا الله لا شريك له محمد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقال لمن روح منه والجنة حق من نار وقد قال الله الجنة على مكان من عمل. قال وليد عبد الله بن جابر أنهم يريدون أن ينادى وزاد من أبواب الجنة ثمانية أيها أياشا باب والكون الكتاب المريم انتبذت من أن نبذناها وقيناها وتزالت شرقيا مما إلى الشرق فجاءها أفعلت من جيت ويقال الجاء اضطرها تساقط تسقط قصيا قاصيا فريا عظيما. قال ابن عباس نسيا لم أكن شيئا وقال غير النسي الحقير. وقال أبوان علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقي. قال وكيع عن إسرائيل عن إسحاق المرائي سارية نار صغير من السريانية. عبدنا مسلم رأينا بن جرير بن عازم محمد بن سيرين عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يتكلم في المدينة إلا ثلاثة عيسى كان من إسرائيل وكان في بني إسرائيل رجل يقال له قريش كان يصلي جاءت أمه فدعت وقال أجيبيها فقال أجيبه وصلي. قالت اللهم لا تمت حتى تري وجوه المومسات. وكان جوهي يويز معاطي من أمر الله امرأة وكلمته فاتت راعيا فأمكنته من نفسها ورجت له غلام فقالت من جريج فاتوا فكسروا سماته وأنزلوه فسب وأنزلوا وصبوا وتوضا وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام. قال الراعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماتك من ذلك. قال لا إله إلا الله وكانت امرأة ترى من الله من بني إسرائيل. قال في مريم ألم تر أن الله أوحى لمريم هزي إليك الجذع تساقط الرطب ولو شاء أرخى الجذع من غير حزه ولكن جعل لكل شيء سبب. نعم. فالله أنك كانت امرأة ترضي عن الله من بني إسرائيل فمن ربيها رجل راكب المشارة فقالت اللهم اجعلني مثله فترك الذي أقبل الراكب فقال اللهم اجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه فقالت اللهم اجعلني مثل هذا فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثله فقالت لماذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الآمة يقولون سرقت زنيتي ولم تفعل دنيا إبراهيم من موسى أخبرنا هشام أن أمر دنيا محمود دنيا أبو ذر أخبرنا أن أمر بسوري قال أخبرني سيد موسى إن أبي وليت رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ليلة أسري لقيت موسى قال فنأت وقف إذا رجل حسبت قال مضطرب رجل الراس كأنهم رجال شنو وقال ولقيت عيسى فنأت وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربعت الأحمر كأنما خرج من ديمس يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولدي به قال وأتيت من أين آدم الأبن الأقرم قال وقيل لي خذ أيما شئت فقدت اللبن فشربت وقيل لي هديت أين الفطرة أو أخذت الفطر إنك لو أخذت خمرا غمت أمتك. حدثنا محمد بن أخبرنا إسحاق بن أخبرنا عثمان بن عمير عن مكين بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم وما عيسى فأما رجعت عن المصطدر وما موسى فآدم جسيم ساخت كأنهم رجال الزق. حدثنا إبراهيم منذر حدثنا أبو ضمر حدثنا موسى النافع قال عبد الله وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بين ظهرين ناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور إلا إن المسيح الدجال أعور الأعور العين منك أن عين عينة طغى في أوران الليلة عند الكعبة المنام فإلى رجلنا يدمع كأحسن ما يرى من أدم رجال تطلب الأمة بين منكبي رجل الشعر يقدر رسولنا عن وأبي أن يدي على منكب رجلين ويطول نجم قلت من هذا قال وذا المسيح من مريض مريض رجل وراه جعبا قاطبا ورعين من كاشف من رأيت من قاطر وأبي أن يدي على منكب رجل يطول نجم قلت من هذا قال المسيح تابع من الله أنه أدنى عن المعمد المكي قال سمعت إبراهيم سعيد قال أدنى نزوني عن سالم من نبيه قال لا والله قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمر ولكن قال بينما أنا طوف بالكعبة فإن رجل آدم فابطش عن آدم من رجلين أن ينطف رأسه معنا ويهرق رأسه معنا فقلت من هذا قال ابن مريم فذات والتين وإن رجل أحمر بثيم جاد الرأس على رأينا أعوى عين اليمنى كأن عين عينبة طافية قلت من هذا قال هذا الدجال وأقرب الناس لي شبر من قطر قال أسأل رجل من خزاعة لك من الجاهلية. حدثنا أولي من أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسولا يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه شيء نبيون. حدثنا محمد بن سلمة رضي الله عنه قال حدثنا الألباني عن عمر بن عمرو عن أبي هريرة قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة لم يقت إلا بعلات أو لعلات وما أتهم شيء شتى دين واحد. وقال إبراهيم طهنانا عن مسلم عقبة عن صفان بن سليم أن أطى ميسر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله وحدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبرنا ما أمرنا ما من النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت فقال وسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. حدثنا عميد عن دلنا سليم قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله من عبد الله بن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول من مرسلة النبي سمع قل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقول عبد الله ورسوله. حدثنا محمد بن قاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا صالح بن حيين أن رجلا من أهل خراسان قال الشعبي فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته كان تأديبها وعلم المسلمة لما ثم أتقى من وجهتها ثم أتقنت بوجهها كان له أجران كان له أجران وإذا آمن بعيسى ثم آمن به فله أجران والعبد إذا أتقى رب وطعمه فلا أجران بها محمد بن نصر ابن يوسف بن نسوي عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبين عن عباس رضي الله عنه قال قال السلام تحشرون خفة غراة غرلة ثم قال كما بيزنا أول خلق يعيد وادا علينا إن كنا غافلين فولم يكسر إبراهيم ثم يقال من رجال من أصحابه ذات اليمين ولا الشمال فأقول أصحابي فقال إنهم لم ينفع المرتدين على عقاب منذ فارقت فقول كما قال عبد الصالح عيسى بن مريم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إلى قول العزيز الحكيم. العزيز الحكيم قال محمد بن يوسف الزكي ذكر عن ابي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على ادين ذكر فقاتلهم مكن رضي الله عنه باب نزول عيسى بن مريم عليهم السلام. حدثنا اسحاق واخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح بن هشام بن سعيد بن سعيد سمع ابو هريره رضي الله عنه قال قال السلام على الذين استبدال ويوشكن ان ينزل فيكم المرمى حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبل احد ان تكون سجده واحده خير من الدنيا ما فيها. ثم يقول ابو هريره ان شئتم فإن من أهل الكتاب إلا لمن النبي قبل موت يوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. حدثنا مكان عمدنا ليس عن يونس بن شعب النافع مولى بن أبي مولى أبي قتة نصر النبي ويرى قال رسول الله كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم تبع قيل والأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ذكر عن بني إسرائيل أن موسى سمع دنا أبوها وأنا دنا عبد الملك عن ربعي بن حراش قال قال عقبة بن عامر الحذيفة لا تحدثنا ما سمعت من رسول الله قال سمعت رسول الله يقول إنما الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما ما يرى الناس أنها النار فماء بارد وما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فلا هم تخلف فمن أدرك منكم من يقاف الذي يرى أنها نار فإن عدو بارد قال عزيز وسمعت يقول إن رجل كان في من كان قال لكم أتاه الملك يقمن روحه فقيل له أنت هل عملت من خير قال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم شيء غير أني كنت بايع الناس في الدنيا وأجازيهم فانظروا فانظروا الموسى وتجاوز عن الموت وادخل الله جنة. فقال سمعت قل إن رجل حضر الموت فلما ينسل من حياتي أوصال أو إلى أنا مت فاجمعوا لي حقبا كثيرا وأوقد في نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت الأرض فانتعشت فخذوا فطحنوا ثم انظروا يوما راحا فدروه في اليم فتعالوا فجمع فقال لي أعطينا لك العالمين خشياتي كما أمر الله لقال أقبة النابل وأنا سمعتهم يقول ذلك وكان نباشا. حدثنا بشر محمد اخبرنا عبد الله اخبرني امام رضي يونس عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله ناشر بن عباس رضي الله عنه قال من نزل بالسلمه طافق يطلع خمس سماوات فاذا اقتمت كشفها عن وجهه قال وكذلك لعنه الله يهود النصارى اتخذوا قبرا من المساجد يحذر ما كان عندنا محمد بن شيخ عندنا محمد بن عمرو بن القبان فرات من القزاز قال سمعت ما هذا قال قعدت ادعو الى خمس سنين فسمعت عدد النبي صلى الله عليه قال كانت بنو اسرائيل تستوصم الانبياء كلما لك نبي خلف نبي وانه لا نبي بعده وسيكون خلفاء فيكفرون قالوا فما تمر قال فو فو ببيعة الأول فالأول يعطون حقهم هين الله سبحانه المتراب عدنا سيد بن أمير مرمى بن أبو الثاني قال عندنا يجود بن أسر الله بن يسر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنة من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراعا لو سلكوا شهر رب لا سلكتم وقلنا يا رسول الله يهود النصارى قال همن عدنا عمران بن يسر عدنا عبد الرؤيد عدنا خالد النبي قلابة النصر رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا يهود النصارى فهم يا بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة عدنا محمد بن سفيان عن مشان بن ضحى مسروقة أنا عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خسرته وتقول من يهود تفعله فدعا شبانا نشدنا لقتل من سيدنا ليس لنا فان من عمراء رضي الله عنه عن رسول الله قال انما اجلكم في اجل من خلى من المؤمنين بين صلاه العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم مثل يهود النصارى فرجل استعمل عمال وقال من يمان الى نصف النار على قراد غرد ما من جاود الى نصف النار على قراد غرد ثم على قراد غرد ثم قال من يمان من نصف النار الى صلاه العصر على قراد غرد ما من النصارى من نصف النار الى صلاه العصر على قراد غرد ثم قال من يمان من صلاه العصر الى مغرب الشمس على قرادين قرادين الا فانتم الذين يعملون من صلاه العصر الى مغرب الشمس على قرادين قرادين الا لكم الاجر مرتين فغضبت يهود النصارى قالوا نحن اكثر عملا وقالوا اعطان قال هل لم تكن من حقكم شيئا قالوا لا قال فإن أفضل وقي من شئت وأدبنا لمن عبد الله بن عثمان عن عدي عن طاوس بن عباس قال سمعت عمر رضي الله عنه قال يقول قاتل الله يقول قاتل الله فلانا لن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوا وفداوا وقتادوا ابو جثه جابر بن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابو عاص من ضحاك من لقد اخبرنا وزاد بن اسر الناطي عن ابي كشف عن عبد الله بن عمر ان عامل النبي صلى الله عليه وسلم قال بني غني ولو ان يحدث عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب عليهم مطمئن دخل كما قال من النار بين عبد العزيز بن عبد الله قال عبد بن ابراهيم بن سعد بن صالح بن شاك قال قال ابو سلمان بن عمر ان النبي رضي الله عنه قال ان رسول الله قال ان يهود النصارى لا يسبقون بخالفهم حدث محمد قال ابن هجر عبد الله جرير بن الحسن بن جند بن عبد الله في هذا المسجد وما ياسين منذ حدث انا وما نخشى ان يكون جند كذا على رسول الله قال قال رسول الله كان في من كان قبلكم رجل جرح به جرح فجزى فاخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات وقال الله تعالى بدرا من هذه من نفسه حرمت عليه الجنه حديث ابرص عما وقرا في من اسراء بن احمد بن ساقد بن عمر بن عبد بن عاصم ابن عمام عبد بن ساقد بن بقلاء بن عبد الرحمن بن ابي عمرو بن ابي عمرو بن ابي عمرو بن سلمه وحدثني محمد بن عبد الله بن واجه اخبرنا ان من ساقد بن بقلاء اخبرنا عبد الرحمن بن ابي عمرو ان ابا هريره رضي الله عنه بن وكان يقول ان ثلاثه إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وما بدا لله يتليهم فبعث الله إليهم ملكا مات الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن قد قدمني الناس قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لون حسن وجلد حسن فقال أيما الذي أحب إليك قال الإبل وقال البقر وشك في ذلك هو شك في ذلك يعني أن الأبرص وأقرأ قال أحدهم الإبل وقال الآخر البقر فأعطي ناقة عشرة فقال بارك لك فيها وتلقى فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن شعر حسن ويذبعني هذا الذي قدر هذا قد قدرني الناس قال فمن زعم إذا ما أعطي شعرا حسنا قال فأي المال يحب لك قال البقر قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيهما وآتى النعم يبارك لك فيها وآتى النعم قال أي شيء أحب لك قال يرد الله بصري فأبصر به الناس قال فمن زعم يرد الله إلي بصر قال فأي المال يحب لك قال فأنا فأعطاه شاة والدا فأنت جاذان وولدان فكان لي أذواج من الدين ولي أذواج من بقر ولي أذواج من غنم ثم إنه تلقى في صورة وآياته فقال رجل مسكين تقطع فيه الحبال في سفر فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن والمال بعير أتبلغ عليه في سفري فقال له ان الحقوق كثيره ثم قال لي كان يعرفك لم تكن ابرص يقدرك الناس فقينا فاعطاك الله فقال لقد ورثت لكاذبا كان قال ان كنت كاذبا فسيرك الله لما كنت واتى الاقرا في سوره معين فقال له مثل ما قال لي انا مرد عليه انما رد عليه هذا قال ان كنت كاذبا فسيرك الله لما كنت واتى العمل في سوره فقال رجل مسكين وام سبيل اتقطع في الحمال مسافري فلا تلغني وما الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك شاتا تبلغني من سفري فقال قد كنت انا رد الله بصري وفقيرا فقد اغناني فخذ ما شئت فإن إذا جئت كل يوم من شيء قد قال أمسك مالك فإنه ابتلك مغنما من الله عنك وساقط على صاحبك أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم والكافرين بارك حسبك بارك الله فيك الوقت وقت كل وقت لكن خلي وقف على كتاب المناكب لكن صحيتك أمشي لا تسمع لهذا القول والغو فيك فالله أنك الحسيسة أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف والفتح في الجبل والرقيم الكتاب مرقوب مكتوم من الرقم ربطنا على قلوب ملهمنا أم صمرا شاطط نفراتنا الوصيد الفينا وجمعهم وصائط وصائط ووسط. ويقال وسط باب مفردة مطلقة أصد الباب وأوسط بأثنى محنين أزكى أكثر ريعا. فضرب الله على ذلك نامورة من بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد تقرضهم وقال مجاهد تقرضهم تتركهم. حديث الغار. حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسلم الجزء 14. نعم حديث الغار. هذا الله عنك حديث الغار. حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسلم بن الله بن عمر النفان بن عمر رضي الله عنه صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاث نفر ممن كان قبلكم يشهون إذا صابهم مطر فأووا إلى غار فطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه الله يا هؤلاء لن ينجيكم إلا الصدق فليدعو كل رجل منكم بما آمي بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عاملة لي على فرق من الرزق فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجرا فقلت اعمد إلى تلك البقرة فسقاها فقال لي إنما لي عندك فرق من الرزق فقلت اعمد إلى تلك البقرة فإن من ذلك الفرق فساقا فإن كنت تعلم أني فات ذلك من خشيتك ففرج أنه من ساهة عن مصطفى. فقال لا قال الله كنت أعلم كان لي أبوان شيخان كثيرا من ذناتهما كل ليلة من لمن غنم فأطلت عليهما ليلة فجئت وقد رقد واهلي وعيالي يتبغون من الجوزة كنت لبس متى يشرب أبوايا وكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لي شربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت أعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فذرج أن فانساحت أنا مستخط حتى أنا أضع إلى السماء. فقال آخر الله إن كنت أعلم أنه كان لي ابنة من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسي غيرة لا أنا فيها بمئة دينار فطلتها حتى قدرت فأتيت بها فدفعتها إليها فأنكرت من نفسي فلما قعدت بين رجلي فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت مئة دينار فإن كنت أعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فذرج أن ورد الله عنه وقال حدثنا سمع أبوي رضي الله عنه أن سمع رسول الله يقول بين امرأة تطمع ابنها إن مر بها راكب وهي تطمع فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فقال اللهم لا تجعلني مثل ثم رجع مثلتي ومر بامرأة تكرر ويلعب بها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال أما الراكب وإنه كافر وأما المرأة وإنما يقولون تلا تزني وتقول حسبي الله ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. بن سعيد بن سليد حدثنا ابن أبي قال أخبرني جرير بن حزم عن أيوب عن محمد بن سنان أبو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتل العطش وإذ رأت بغي من غير من إسرائيل فنزعت موقعا فسقط الرغم من الأغمية. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن شعبة عن بن عبد الرحمن بن سمعان بن سمعان عام حج المنبر على المنبر يتناول قصفة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه يقول إن مالك بنو إسرائيل حين اتخذ عن إسامة بن عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم المساجد النبي عن أبي سلمة عن النبي رضي الله عنه وسلم قال إنه كان في من مضى قبلكم من المحدثون وإن كان في أمتي أهلي منهم فإن عمر بن الخطاب أبن محمد شهد أن محمد بن أبي شبا قتاد عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي سلمة قال كان في بني إسرائيل رجل قد قتل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتراه من سأل فقال هل من توبة قال لا فقتل فجعل يسأل فقال الله رجل تقرية كذا وكذا ائت قرية كذا وكذا بعدها فالموت فانا عن صدري نحو فاقتصمت في ملائكة رحمة وملائكة العذاب فأوحى الله لا هذه أن تقرب وهل هذه أن تبعدي قال وقيس بينهما ما بينهما فوجد إلى أن يقرب بشبر فقلت له أحدثنا علي بن عبد الله بن مسلم بن أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس وقال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إننا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب فقال الناس سبحان الله بقرة ذكرنا فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم بينما رجل في غنم إذ أدى الذئب فأذاب من أبي شاد وطلب حتى كاد كأنه استنقل منه فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لا غير فقال الناس سبحان الله لم يتكلم قال فاني اؤمن بهذا انا وبكر وعمر معهما ثم بعد من عيون ومن زمان من سرى سعد بن ابراهيم بن سلمان بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اسحاق بن اخبر عبد الرزاق بن امرؤ من امير النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا لا فوجد الرجل الذي اشترى عقار في عقار جرة فيها فذهب فيه فذهب فيها ذهب فقال له الذي اشترى عقار قد ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب وقال الذي لا ارض انما بعتك الراء الارض وما فيها فتحاكم الى الارض فقال الذي تحاكم الي لكم ولد قال احد من الغلام وقال الاخر للجاري قال انكحوا الغلام الجاريه وانفقوا لنا في سبيل امين وتصدق ابن عبد العزيز بن عبد الله قال انت مالك محمد بن كدنان بن النضري وانا بن النضري مولى عمر بن عمرو الله انا من المساجد بن ابي وقاص عن أبيه قال أنه سمع يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله في الطاعون فقال أسامة رضي الله عنه قال رسول الله الطاعون رجس أو ارسل على طائفة من بني إسرائيل على مكان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض ألا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تقوموا بفرارا منه قال أبو النضر لا يخرجكم إلا لا يخرجكم إلا فرارا منه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عامر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعث الله على من يشاء وأن الله تعالى رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا فيمكث صابرا محتسبا يعلم انه ليس الا ما كتب الله له الا كان له مثواه شهيدا عبد بن قتيبه بن شهيد بن ليث عن ابن شهاب بن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان قريشا اما اهلهم شعر المراه المخزوميه التي فرغت فقال من يكلم فيها رسول الله قال من يكبر عليه الا سنه بن زيد شد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له سلم لا تشفع بهذا من عدو الله ثم قال من اختطب ثم قال انما لك الذين من قبلكم الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق لهم الشرب تركوا اذا سرق لهم الماء وقضى الى الحج وايم الله الى ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطات يدها حدثنا عبد الله بن شعبه حدثنا عبد الملك بن نزار قال سمعت النزال بن ابن سابرة ابن سابرة الى يعني من صدر رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرا وسمعت النبي سامع يقرا خلال وجهت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرت ما اردت من وجهه الكراهية وقال كلاكم مسلم ولا تختلفوا انما كان قبلكم اختلفوا لكم حدثنا عمر بن عاص حدثنا ابي عن الاعمى حدثنا مشقل حدثنا شقيق عبد الله كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء ضربه قوم غدنا وانسح دمع وجهه يقول الله ما في لقوم فانهم لا يؤمنون عبد الله بن ابي عمر ان قتد نقبه بن عبد الغافر عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فغسه الله من الغنمين لما حضر أي أبي كنت لكم أي أبي كنت لكم قال خير أبي قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا ميت فأنا قم بمسحقني ثم ذروني في يوم عاصم وعلى وجمع الله عز وجل فقال ما حملك على فقال ما حملك قال مخافتك فتلقى ابو رحمته وقال معاذ بن ابن شعبان قتاده سمعت عقبه ابن عبد الغالي سمعت بس ان قدر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الملك بن عمير عن ابي بن حراش قال عقبة الحذيفة لا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت يقول ان رجل حضر الموت لما عيسى من الحياة اوصى اهله اذا مت فاجمعوني حقما كثيرا ثم اوروا نارا حتى اذا كلت لحمي وقلصت الى امي فخذوا فاطعنوها فذروني في اليم في يوم حال او راحم فجمع الله فقال لما فعلت قال خشيتك قال خشيتك فغفر الله له قال عقبة سمعت يقول حدثنا موسى حدثنا ابو عمر حدثنا عبد الملك قال في يوم راحل حدثنا ابو يزيد بن عبد الله بن ابراهيم مستعد بن شيخ بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت محسنا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه ولقي الله يتجاوز عنه حدثنا عبد الله بن محمد بن أشياء من أخبرنا ما أمرنا عن الزوني عن أمي بن عبد الرحمن النبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسمع على نفسه لما حضر الموت قال ابني إذا نمت بحري فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله إن قدر الله فلئن قادر علي ربني لأعذبني عذابا ما زوى عنه من ما مات فعل بي ذلك أمر الله له وقال اشفع ما فيه ما فيك من فضالة بين وقائم وقال ما حملك لما فعلت قال يا ربي خشيتك فغفر له وقال يوم مخافتك يا ربي أن الله بن محمد بن أسماء أبي بن رجوية بن أسماء أن فيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سلم قال وجدت امرأة مؤمنة فجنت حتى ماتت فدخلت فيها النار لا يقامت ولا سقت ولا أحدثت ولا تركت تأكل من خشية النار أبي بن أحمد بن مكان زهير أن المصر النبي بن يراش حدثنا أبو موسى أقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إلى أن تستحي فاسأل ما شهد لنا أبي بن شعبة عن منصور قال في نتربيه المحراش وحدثنا أبي مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إلى أن تستحي فاسأل ما شهد لنا أبي بن محمد أخبرنا عبيد الله أخبرنا الحجاج شعبة بن الحجاج العتقي رضي الله تعالى عنه كان راكبا على حمار ومعه تلاميذه فرجل سكير كان جالسا على الباب فلما رعى إلى حجاء يتشعب قال من هو قالوا محدث عظيم فقام إليه فقال حدثني طالع فيه الشعب فقال لست من أهل الحديث قال إذ لم تحدثني أطعنك بالسكينة فقرأ هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تستح من الله فاصنع ما شئت فذهب شعبة فرجع هذا الرجل إلى بيته وكسر القوارير والدنيا فقال لزوجته إذا أتوا أصحابي قولي لهم إني كسرت كل شيء فتاب إلى الله توبة نصوحة نعم فالله أن تحدثنا بشر محمد ابن عبيد الله أخبرنا عيون فنزل قال أخبرني سالم أن سالم أن ابن عمر حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزارا يبقي إلى قتله وتجلجل في أرضه إلى يوم القيامة تابع عبد الرحمن بن خالد نزل حدثنا مسلم بن حدثنا وائل قال حدثني ابن طاووس أن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا أوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فغاب من اليهود ما ذهب من النصارى على كل المسلمين كل سبعة أيام يوم يقصن ويغشى وجسدا. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا عبد بن مرة سمعت سعيد المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قال قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شأن فقال ما كنت أرى أن أحد يفعل هذا غير اليهود. وإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصالة في الشعر تابعه غندر عن شعبة. بارك الله فيك قوموا إلى صحون الرز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على محمد. طبعا كالعادة أيها الأحبة نسحب على ثلاثة جوائز.